بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اهلا بيكم. وعمر صانع حضاره، وما زلنا ماشيين بقى. الاول قلنا صفات صانع الحضاره وحطينا 7 صفات، وبعدين قلنا شروط قيام الحضاره، بس مش عاملينها بقى كلام صعب، مسجنها بحياه عمر بن الخطاب وقصته الجميله. والحقيقه يا جماعه واحنا بنعمل الحكايه دي، هو الهدف ايه في الاخر؟ الامه دي لازم تقوم تنهض بقى كده، وكفايه بقى، كفايه تحت بقى، معقوله كوريا سبقانه وماليزيا سبقانه والبرازيل سبقانه واحنا تحت كده ومعانا الرصيد الرهيب دون من الايمان ومن التاريخ؟ معقوله يا جماعه؟ والله ما نستحقش نبقى كده، الامه العظيم ما تستحقش تبقى تحت كده. يلا بقى صناعه وزراعه وتعليم واقتصاد واكتشافات وطب وهندسه وتعليم ومدارس ومساجد وجوامع وجامعات وجوائز، أم حضاره، حضاره ام واخلاق. لكن الحقيقه النهارده شرط من شروط قيام الحضاره، ولو تبطل عمر جدا جدا جدا، هو في حضاره من غير امراه؟ هي الحضاره ممكن تقوم من غير ما تكون المراه في المركز؟ مش على الهامش، مش بره الدايره كده وبنجاملها. الحضاره ما تقومش الا بالمراه. وهو يا جماعه يبدو ان الناس في نظرتهم للمراه بيمروا باربع مراحل مش شايفها ومش مقدره. مرحله، في ناس كده للاسف، وفي نوع تاني، في مرحله تانيه مقدره ومحترمه وارحمها. في مرحله ثالثه، المرأة رأيها ضروري للنجاح، ثقة في قدرتها. لكن في مرحلة أعلى وأعلى، جزء من نجاحي، جزء من مشروعي، جزء من نجاح الحضارة. عمر مر بالأربع مراحل دول، صدقوا والله عمر ابتدى وتغير في المراحل الأربعة دول. وعلى فكرة ممكن يكون السر إن كان في 3 ستات في حياة عمر بن الخطاب غيروا حياته. أخته فاطمة بنت الخطاب غيرت حياة عمر كتير، هي السبب في إسلامه. والجارية اللي كانت بتشتغل عنده، اللي كان بيعذبها لأنها مسلمة، فاكتشف قوتها وإنها ممكن تكون أقوى منه. هو عمر امرأة حركت عمر، هزيته من جوه. وامرأة مهاجرة شافها مهاجرة، قال لها مهاجرة ليه؟ قالت له في سبيل الله، فهزوا تضحيتها. 3 ستات هم السبب في إسلام عمر، وحولوا عمر من مرحلة عدم الاحترام المرأة لمرحلة إنه هو يثق في المرأة، بل يبني مشروعه الحضاري عليها. تصدقوا المرأة في حياة عمر شيء رهيب وخطير. تعالوا ننتقل، بس خلي بالكم مفيش نهضة بدون امرأة، ومفيش حضارة تقام بدون امرأة. بالله عليكم يا جماعة، بالله عليكم يا رجالة، قدروا دور المرأة وثقوا في قدرتها وخلوها جزء من نجاحنا. وانتوا يا نساء ثقي في نفسك، تمتلك الكثير. انا شرف ليا ان صناع الحياه ما نجحتش الا بالمرأة، وانا اعتقد ان المفتاح السحري لاقامه نهضتنا احترام المرأة وتقديرها والرحمه بيها وعدم اذيتها، ثقه في قدرتها، جزء من نجاحنا. لو عملنا الثلاثه دول شرط من شروط النهضه هيتحقق. تعالوا نشوف عمر والمرأة هيحصل ايه. علاقة عمر بن الخطاب ونظرته للمرأة مرت بأربع مراحل. عمر بن الخطاب مش نظرته للمرأة هي نفس النظرة من ساعة ما اتولد لغاية ما مات، لا لا لا لا، مرت على أربع مراحل بتطور عجيب. لأن عمر بن الخطاب نظرته للمرأة قبل ما يبقى مسلم، وبداية على فكرة وكمان في بداية إسلامه، لغاية ما احتك قوي بالنبي صلى الله عليه وسلم وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم قيمة المرأة والنظرة للمرأة، فدي مرحلة، مرحلة ما قبل. وبعدين أول مرحلة كانت مرحلة المرأة ما لهاش أي قيمة، والمرأة ما تتكلمش وما تفتحش بقها ومش موجودة، وإيه، والمرأة ما تعملش فارق، وما كل الحاجات السلبية دي. وبعدين مرحلة احترام وتقدير والرحمة بالمرأة، وبعدين مرحلة الثقة بقدرة المرأة، وبعدين مرحلة أنا محتاج المرأة في مشروع البنى ومشروع الحضارة، خلاها جزء من مشروع الحضاري. يعني أنت متخيل الأربع مراحل اللي مر بيهم عمر وخلاها جزء؟ ولذلك الحلقة اللي احنا بنعملها دلوقتي جاية في بدء الفتوحات، لأن مش هتعرف يا عمر تفتح، ومش هتعرف تبني حضارة كبيرة إلا لما نظرتك للمرأة إنها جزء من الحضارة وجزء من البنى، ومن غيرها ما ينفعش. عشان كده أنا حاطط الحلقة هنا، وعلشان كده أنا بتكلم على المرأة في وسط الفتوحات وبداية الفتوحات، وهيروح الشام والعراق. لو المرأة مش موجودة في الصورة بقوة، مش ممكن تنجح الحضارة. أنا نظرتي كده للمرأة ده كمان. عمر بن الخطاب كان ينظر هو لنفسه بيقول: كنا لا نعد للمرأة أي قيمة وليس لها أي نصيب في أي شيء، حتى جاء الإسلام فقسم لها ما قسم وأمرنا بأن نعطيها ما أعطاها. يعني هو بيقولك ولا كان لها، هو كان شايف المرأة كده. لدرجة أن في قصة شهيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعد مع مجموعة من نساء قريش فأكثرن عليه وعلت أصواتهم على أصوات النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه، يعني عمالين بيسألوه كده. ففي وسط ما هم بيسألوه جاء عمر بن الخطاب. عمر فقامت النساء وكتموا أصواتهم وابتدرن الحجاب، كل واحدة مغطية وشها. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما يضحكك يا رسول الله؟ بأبي أنت وأمي. فقال النبي: إن هؤلاء النساء كان يكثرن علي في السؤال وتعلو أصواتهن، فلما جئت هبوك يا عمر فسكتنا وغطينا وجوههن. فقال عمر بن الخطاب: يا عدوات أنفسكن، والله أتهبنني أكثر ما تهبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقامت رد الستات وقالوا له: أنت أفظ وأغلظ من رسول الله، صلى رسول الله بيعملنا برفت وبلين أنت. فشخصية عمر كان فيها كده. بص الحديث دول عمر بن الخطاب في المدينة يعني بعد الإسلام، فمراته بترجعه في الكلام، يعني بيقول لها اعملي كذا، قالت له: لا غلط مش هعمل كذا. قال لها: أتراجعينني؟ أنت بتهزري؟ أنت بتراجعيني في الكلام؟ قالت: ولما لا أراجعك وابنتك حفصة وزوجات النبي يراجعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: زوجات النبي بيراجعوا النبي في الكلام ويقولوا له لأ؟ أنتوا واخدين بالكم نظرة عمر كانت عاملة إزاي؟ فخد بعضه وطلع على حفصة، قال: أتراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: نعم، كل زوجات النبي يراجعن النبي ويقبل منهن ذلك. يبدو أن النبي وطريقة تعامل النبي بدأ يحصل تغيير عند عمر. يعني عمر هيتغير كتير ويتنقل بقى للمرحلة التانية، مرحلة الاحترام والتقدير والرحمة. عمر بن الخطاب قاعد في بيته يوما ومراته بتتكلم معاه، هي نفس الزوجة. فواحد من الصحابة جاي لعمر بن الخطاب يشتكي له ايه؟ ان مراته بتعلي صوتها عليه كتير وبتأذيه كتير وصوتها عالي في البيت. فرايح يشتكي لعمر الخطاب، فهيخبط على الباب فسمع صوت مراته عمر عالي على صوت عمر. فقال: يا نهار ابيض، بقى انا جاي لعمر يحل لي مشكلتي؟ يا عم ده عمر طلع زيي، قام واخد بعضه وراجع. فهو بيلف عمر الخطاب بيفتح الباب، فلقى بيلف، قال: اكنت تريدني؟ قال: نعم. قال: ما الذي اتى بك؟ قال: امراتي بتعلي صوتها عليا وبتراجعني، فجيت فلقيت مراتك بتعمل فيك كده، فقلت يعني الحال من بعض، فقلت امشي. فقال له عمر كلمة جميلة قوي، رد عليه عمر بكلمة جميلة قوي، قال له: تحملتني. ايه ده عمر اللي بيتكلم؟ غسلت ثيابي، بسطت منامي، ربت أولادي، تفعل كل ذلك ولم يأمرها الله بذلك. السنة انك تجيب لها حد يساعدها تعمل كل ده، وهي ومش مأمورة انها تعمل كده، المفروض نتعاون في شراكة. أفلا أتحملها إذا رفعت صوتها؟ ده مين ده عمر ده؟ إيه إيه إيه؟ يا معقولة النظرة كده؟ احترام وتقدير ورحمة. إيه يعني لما تعلي صوتها شوية؟ ما هي بتتعب عشان كتير. يا رجالة الرحمة بالستات. حد يقول احنا يا جماعة بنخش بيوتنا بنلاقي ولادنا لابسين كويس ومتنظفين ونلاقي البيت حلو ونلاقي الأكل محطوط، محدش بيفكر هي تعبت قد إيه عشان يتعمل الكلام ده، وفي الآخر مش عاجبنا. الرحمة بالمرأة. لا ده اتنقل للمرحلة الثالثة. إيه المرحلة الثالثة؟ الثقة في قدرتها. فاكرين قصة البنت بائعة اللبن وعمر ماشي بالليل في المدينة فسمع أم بتقول لبنتها حطي مية على اللبن عشان نبيع أكتر؟ فقالت: يا أمي، هم مش عارفين عمر واقف بره، نهى أمير المؤمنين على خلط اللبن بالماء. قالت: عمر لا يرانا. فالبنت قامت قايلة لها: بنت بياعة اللبن، ولكن رب عمر يرانا. فعمر قام عامل إكس على الباب، يعني جه على الباب وعامل علامة عشان يفتكر الصبح، روح وقام جامع ولاده: لازم واحد فيكم يتجوز البنت دي. ليه يا أمير المؤمنين؟ قال لهم: لن تخرج من بيننا البنت دي. ثقة في قدرتها. عمر اللي كان بيقول ملهاش قيمة، عمر اللي بيقول ازاي ترجعيني، بقى بينظر للمرأة كده شيء. انت واخد بالك عمر بيرتقي ازاي في نظرته للمرأة؟ ومش عيب نرتقي في نظرتنا للمرأة. ولو حد بيعامل المرأة وحشة، اوعى يا رجالة يكون حد بيسمعني الآن بيضرب امرأة، ما ضرب رسول الله امرأة قط. لكن لسه مرحلة أخيرة عمر هيجعل المرأة، كل ده مواضيع شخصية، عمر بيقدر المرأة موضوع شخصي، لكن يجعلها جزء من الحضارة بتاعته، مشروع الحضارة، مش هنتحضر إلا بالمرأة. تعالوا نشوف عمر عمل ده ازاي. قبل ما يموت عمر بن الخطاب بأيام يرفع إيديه للسماء ويقول اللهم لا تحاسبني عن أرامل العراق. ليه؟ اشمعنى أرامل العراق اللي بيذكرهم كتير؟ لأن في حرب المسلمين مع الفرس مات كتير من رجال العراق، فعمر اعتبر نفسه أبو العيال، اعتبر نفسه مسؤول عن النساء دول. المرأة ضعيفة محتاجة رجل يقف جنبها، إيه الحنان ده؟ إيه سيدنا عمر النظرة دي العالمية دي؟ مين بيفكر في الستات كده؟ اللهم لا تسألني يوم القيامة عن عجائز العراق فقد أنفقت لهم، والله إني لأرجو أن أغني أرامل العراق فلا يحتاجوا، لأن حصلت حروب فخايف على أرامل العراق، يا رب إني والله فرقت المال لأغني أرامل العراق كي لا يحتاجوا إلى أحد. ويعمل حاجة تانية كمان يا جماعة، حاجة عظيمة قوي، لما فتح بلاد العراق وبلاد فارس وهنا وبقت الأرض دي كلها موجودة، عمل حاجة زي مسطرة تتقاس بيها الأرض، على فكرة اسمها الذراع العمرية. الذراع العمرية يعني اتسجلت باسمه، براءة اختراع طريقة لمقياس الأرض زي علم المساحة دلوقتي، عمل طريقة لقياس الأرض اسمها الذراع العمرية من براءات الاختراع بتاعت عمر بن الخطاب، وجاب 2 من الصحابة قال لهم تقيسوا شبر شبر في أرض العراق كي لا نأخذ من أهل العراق أموال لا نستحقها. طب قالوا له يعني يا أمير المؤمنين يعني عامل مقياس مخصوص؟ قال أخشى أن أظلم نساء العراق. هو ده عمر اللي كان بيقول والله ما كنا في الجاهلية نعطي للمرأة من حق حتى جاء رسول الله فرأينا كيف رحم المرأة فتعلمنا من رسول الله، فبقى هو رحيم على خطى النبي صلى الله عليه وسلم. يا ناس لو عايزين تقيموا حضارة احترموا المرأة وارحموها وقدروها وساعدوها، لأن هي جزء أساسي في بناء الحضارة، ومن غير امرأة تقدر وتحترم وتحترم لحتقوم أجيال تبني حضارة ولا حتقوم حضارة. محتاجين المرأة، ارحموا المرأة. عمر بن الخطاب، هتشوفوا عمر بن الخطاب هيخليها زي جزء من مشروعه الحضاري، مش هيقوم الحضارة إلا والمرأة جزء في قلب المشروع. هيعمل إيه عمر بن الخطاب؟ هيعمل 8 حاجات. 8 حاجات. بص يا سيدي بقى، أول حاجة عملها عمر بن الخطاب مع المرأة، أول عمر ابتدى يدي قروض للناس عشان يعملوا مشروعات، يعني ويتجروا ويبيعوا ويشتروا. يعني عمر بن الخطاب أول من أنشأ فكرة صندوق المشروعات الصغيرة، أول قرض لواحدة ست، هند بنت عتبة. إيه ده هند بنت عتبة؟ مش دي اللي قتلت سيدنا حمزة؟ أيوة، عمر بن الخطاب أقرض هند بنت عتبة علشان تكون أول من أقرضه واحدة ست من الصندوق أو من المبالغ اللي حطها في بيت المال علشان الإقراض، أقرضها 4000 درهم، فأول من أقرض واحدة ست. لا، عمر بن الخطاب عمل حاجة تانية، أول من عينه وزير واحدة ست. تخيلوا في كل ما هو عمر شكل، عمر بن الخطاب ما صنعش الحضارة لوحده، عملها مع مجموعة. تخيلوا أن أول من عين في مهمة للمتابعة على موضوع من الموضوعات، كأنها وزارة، الشفاء بنت عبد الله، صحابية مهاجرة من السابقين إلى الإسلام، من أوائل المهاجرين، طلب منها النبي أن تعلم بعض زوجاته القراءة والكتابة، معروفة بعقلها. قال لها عمر تعالي قد اخترتك. ايه اخترتني ايه يا امير المؤمنين؟ انت مسؤوله عن الاسواق، مراقبه البيع والشراء، هتتابع الشنبات. يا عمر انت تثق في المراه للدرجه دي؟ هتتابع الرجاله مين بيغش في السوق ومين؟ لدرجه ان الرجاله في الاول ده عامل ثوره يا جماعه، والله العظيم، اعتماد على المراه بشكل عمر بن الخطاب، اعتماد على المراه للدرجه دي، لدرجه ان الرجاله في السوق ما كانش عاجبهم، فجاله واحد من الرجال قال هي اسمها ايه؟ اسمها الشفاء. فقال له عينت علينا علقما، دي مش شفاء دي علقم. فنظر له عمر وابتسم وقال لا شفاء إلا بعلقم. يبقى أول قرض لامرأة، أول وزيرة وأول عضو مجلس شورى. لا ده عمل حاجة تانية، غير القانون العسكري، قوانين التجنيد العسكري علشان واحدة ست. في واحدة ست عمر بالليل بيعسعس في المدينة بيطمن الناس نايمة ولا مستريحة، فسمع من ورا باب واحدة ست بتقول شعر. معنى الشعر ان كان نفسي يكون معايا رجلي في السرير الآن، نعيش مع بعض ونضحك مع بعض. سمع الشعر ففهم انها محتاجة جوزها، وسأل مين جوزها؟ قالوا له ده في الجهاد في العراق، طلع في المعارك. فراح لبنته حفصة وقال لها يا حفصة كم تستطيع المرأة أن يبعد عنها الرجل. فكسفت سيدة حفصة بنته فكسفت، قال قولي لي، قالت له 4 أشهر. فعمل تعديل في قوانين التجنيد العسكري، لا يغيب رجل عن بيته أكثر من 4 أشهر، الجهاد ما يزيدش عن 4 أشهر، الجهاد في سبيل الله يتعدل عشان واحدة ست. حقوق المرأة، الناس اللي بتتكلم على حقوق المرأة دلوقتي ويقولوا الإسلام مضيع حقوق المرأة، اسمع عمر، غير التجنيد العسكري عشان واحدة ست. لا ده مش عمل كده وبس، ده عدل في القوانين. كان بيقول إن المولود اللي يتولد بعد ما يتولد ويتفطن ياخد 200 درهم من الدولة. فبقت الستات بسرعة مش عايزة ترضعه، والولد يقعد يعيط علشان عايزة ايه؟ عايزة الفلوس بسرعة، فعايزة 200 درهم، فتفطمه بسرعة فالولد يعيط، لسه مش وقت الفطام. فمعدي عمر فلقى طفل عمال يعيط، فقال ارضعيه. فقالت انما اتركه ليفطم علشان العطاء بتاع امير المؤمنين عمر بن الخطاب. فعدل وقال كل مولود يولد من قبل الفطام ياخد 200 درهم من أجل الرحمة بالأطفال والنساء. رائع. لا ده مش عمل كده وبس، يعني عدل القانون وغير قانون ولغى قانون. طلع عمر على المنبر وقال من النهاردة المهور ما تزيدش عن رقم كذا، مهور الستات عند الجواز ما يزيدش المهر عن مبلغ كذا علشان نشجع الجواز وكده. فطلعت له امرأة في وسط المسجد وهو بيخطب وعلت صوتها قدام الرجالة جوه المسجد وقالت يا أمير المؤمنين هذا غير ما يقول الله سبحانه وتعالى. فقال وما يقول الله؟ قالت يقول الله فإذا آتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. لو قنطار فأنت هتحدد المهور وربنا ما حددهاش. فسكت وقام قايل أصابت امرأة وأخطأ عمر ولغى القانون. إيه رأيك؟ احترام وتقدير؟ أنت في أنهي مرحلة في التعامل مع المرأة؟ يا رجالة احترام وتقدير ولا لسه بتأذيها؟ ده أنت بعيد قوي، ده أنت بره مفهوم الإسلام خالص. اللي تضرب امرأة، تشتم امرأة، تعيرها بأهلها، تيجي لمراتك وتأذيها، أنت صايم؟ أنت فاهم يعني إيه إسلام؟ اتنقل عمر الى احترام وتقدير المرأة، لا علي الى الثقة في قدرتها، لا علي بيحط مشروع الحضاري عليها وزيرة وفي مجلس الشورى ويديها القروض في التجارة، يثق في قدرتها التجارية تبيع وتشتري. مش قال بقى ما دول مالهمش في كده، دول هيبوظوا الدنيا، اول قرض لواحدة ست. ومش كده وبس، يعدل قوانين ويلغي قوانين، لا عمل ايه كمان؟ الدولة بتطلع عطاء للمواطنين اللي فيها، دولة غنية دولة الإسلام في عهد عمر، هتدي عطاء، أعلى العطاء لمين؟ زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، أمهات المؤمنين، أعلى درجة عطاء، أعلى من الصحابة بتاع بدر، أعلى من الصحابة بتاع بدر، أعلى من عم النبي العباس، أعلى 10,000 درهم كل سنة. طب ليه بيدي كده؟ لأن هم خيرات، فهو عايز يشجع الجمعيات الخيرية إن يوصل الفلوس للفقراء. أحياناً الدولة ما بتعرفش توصل الفلوس للفقراء صح، وتفضل الفلوس محبوسة عند ناس. أمهات المؤمنين هيعطوا لأن هما مش هيتجوزوا تاني وباقيين في المدينة، فلو ادالهم يضمن أن الثروة تتوزع إلى الفقراء من مصادر متنوعة. إيه الفكر الاقتصادي ده؟ وإيه التقدير لدور المرأة دي؟ لو عمل بعد ما عمل كل ده جت المعارك بقى، هيحط خطط المعارك جزء منها قايم على المرأة. تصدقوا؟ معركة اليرموك، المعركة الحاسمة في فتح الشام، خالد بن الوليد وخالد طالع عمر اللي يقول له خذ معك من النساء عدد كذا واجعل منهم هند بنت عتبة فإنها شديدة، وأمرها أن تقف هي والنساء خلف الرجال، فأي رجل يريد أن يهرب من الرومان فلتقف له النساء. يا نهار أبيض، ولما هنروح اليرموك مع بعض في الشام وهتروحوا معايا الأردن وهنصور من هناك، هتشوفوا هند بنت عتبة عملت إيه. عمر حاطط الخطة العسكرية في الجيش ومطلع النساء مع الجيش. ده احنا سمعنا أخيرا أن أمريكا طلعت ستات تحرج مع الجيش الأمريكي عمر سابق من زمان. بتتكلموا في ايه؟ هو ده الاسلام، هو ده عمر بن الخطاب، وقد كده واثق في قدرتها، وقد كده بني مشروع الحضاري عليها. اخر حاجه عملها عمر واجه التقاليد الصعبه، واجهها بقوه. ايه التقاليد الصعبه؟ مثلا من ضمن التقاليد الصعبه ان الست اللي مات جوزها وابنها هو بقى المسؤول عنها يبقى مش عايزها تتجوز ابدا. ده لغايه دلوقتي الكلام ده. عمر بن الخطاب ام بتقول لابنها جوزها مات، فبتقول له اني اريد ان اتزوج، فغضب الولد. فعمر بن الخطاب عرف، فقال للشاب إني قادم إلى بيتكم. عايز يواجه، هو أنت عندك وقت يا أمير المؤمنين؟ قد كده المرأة غالية عندك أم رايح البيت؟ فاستمع إلى المرأة ثم نادى الشاب وقال زوج أمك، فوالله لو كانت أم عمر بن الخطاب حية لزوجها عمر بن الخطاب وجوزها فعلا. جميل سيدنا عمر بن الخطاب، انا بحبه. انتوا شايفين عمل ايه مع المرأة؟ رائع. لا، عمل حاجة تانية، ورث الجدة. الجدة منص ما كانش في نص القرآن الجدة ترث ولا لا؟ عمر بن الخطاب قال الجدة ترث. جاله راجل بيقول له، وكان من عادة العرب لو كاره المرأة اللي متجوزها ايه اسهل حاجة؟ انت طالق، ما هي مش شايف انها تساوي. فجاله راجل وقال له اريد ان اطلق فلانة مراتي. قال لما؟ قال لا احبها كده. قال يا بني ان البيوت لا تبنى على الحب فقط، مش البيوت ما بتبنيش، ولكن تبنى على حسن العشرة، وتبنى على الانساب، العلاقات العائلية كويسة. احفظ بيتك. يا جميلة سيدنا عمر. شفتوا عمر بن الخطاب؟ شفتوا اتنقل ازاي؟ انت فين بقى؟ انا اعتقد ان اللي هيستطيع انه يحترم المرأة وبعدين يثق في قدراتها، ما ينظر لهاش انها ما بتعرفش تفكر وما بتعرفش تشتغل، وبعدين يعتمد عليها في شغله، هيكون اعظم انسان متحضر. لا حضارة الا لو المرأة دخلت. احترموا المرأة وارحموها وقدروها، خليكوا عمريين، خليكوا حضريين في اعتمادكوا على المرأة. دي كانت قصة عمر بن الخطاب والمرأة، المرأة في حياة عمر، عمر وتقدير المرأة، لا عمر والثقة في قدرات المرأة، لا عمر وجعل المرأة جزء من مشروعه. لكن أنا في الختام عايز أقول حاجة، عايز أقول رسالة للآباء. ما تحرمش بنتك إنها تشارك في عمل تطوعي وخيري، ما تحرمش بنتك إنها تشارك في صنع الحضارة. نسب تعليم البنات قليلة قوي، حرمان البنات من الميراث كتير قوي، واخواتها ياخد ميراثها، ظلم المرأة كتير قوي، قهر المرأة كتير قوي، ضرب المرأة، اضطهاد المرأة. يا أباء ارحموا بناتكم. النبي قال رفقا بالقوارير، بيتكلم عن المرأة، وعمر بن الخطاب ادى المرأة حقها والإسلام ادها حقها. حرام يا جماعة. يا أباء لو بنتك عايز تشتغل عمل تطوعي، الله يخليك ما تحرمهاش. لو بنتك عايزة تشارك في عمل للخير، في صناع حياة، خلي بالكم يا جماعة، بناتكم عندهم طاقة، خلوا الطاقة تروح للخير وما تعملوهاش وتقولوها تقعدي في البيت ما تتحركيش، لأنك لو عملت كده الطاقة دي ممكن تروح في اتجاهات خاطئة. ارحم بنتك وخليها تشتغل عمل مفيد، خليها تنتج، خليها تتعلم. صدقني ده أفيد لبنتك ويحافظ عليها أكتر من أي حاجة تانية. أنا قلت وصية للأباء والأمهات، وقلت وصية للإخوات، بقول في الآخر وصية للبنات. اعملي الخير، بلدنا محتاجاكي، الإسلام محتاجك، محتاج نجاحك وتفوقك، محتاج إبداعك. ثقي في نفسك، بس حافظي على أخلاقك، وحافظي على إيمانك، وحافظي على تقاليدك. ساعتها والله هتكوني سبب في صناعة حضارة. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله.